وقد تكون الصلاة بدون ما لو واحد صلى بلا وضوء فكانت الصلاة بلا وضوء، لكن صحيح ما صحيح، أصبح شرائط بالصحة وشرائط الوقوع. شرائط وقوع الصلاة ليس منها الطهارة مثلا، أما شرائط صحة الصلاة منها الطهارة، بحيث لو صلى غير متطهر يقال صلى ووقع في الصلاة لكن غير صحيحة. ذلك إجا التعبير شرائط صحة الصلاة. فصل في شروط الصلاة وأركانها وسننها. والسنة أبعاد وهي التي تجرى بالسجود السهو، مثل القنوت في صلاة الصبح مثلا، بعض من أبعاد الصلاة. فلو ترك القنوت في صلاة الصبح يسن له أن يجره ويعوض عنه سجود السهو، هذا اسم بعض من أبعاد الصلاة. نعم، الجلوس الأول بعض من أبعاد الصلاة، والتشهد الأول بعض من أبعاد الصلاة، كل هذا يجبر بسجود السهو. الذي يجبر بسجود السهو يسمى بعضا، والذي لا يجبره سجود السهو يسمى هيئة. طبعا هذا من بعض الفرد، الفرد لا يجبر بالسجود السهو ولا تصح الصلاة بدونه. فلو ترك سجودا من السجود الواجب ما صحت صلاته البتة. ولو سجد السهو وبدل السهو بدل السجود اللي تركه بيمشي الحال، ما بيمشي الحال، لأن السجود ركن من أركان الصلاة. أما الذي يجبر بسجود السهو البعض، السنن أبعاد وهي التي تجبر بسجود السهو اسمها أبعاد، وهيئات وهي التي لا تجبر بسجود السهو، والركن كالشرط. الطلب يعني الشرط المطلوب والركن المطلوب، ولا تصح الصلاة بدون الشرط ولا تصح الصلاة بدون الركن. الركن ما هو جزء من أجزاء الصلاة، مثل السجود والركوع والقيام، هذا اسمه ركن. الطهارة وستر العورة واستقبال الكل شو اسمه شرط. على كل حال لا تصح الصلاة بدون الشرط ولا تصح بدون الركن، بس السلاح بالتسمية يعني داخل الماهية يسمون، يعني داخل ترتيب هذا العمل اللي عم نعمله اسمه ركن، اللي داخل بترتيب العمل اسمه شرط. والركن الشرط ما لي نحن في أنه وجه الشباب في أنه لا بد منه، الركن لا بد منه والشرط لا بد منه، ويفارقه الفرق بينهما. ليش واحد سمينا ركن واحد سمينا شرط؟ لأن الشرط هو الذي يتقدم على الصلاة، الطهارة شرط الصلاة، استقبال القبلة شرط الصلاة، طهارة المكان، طهارة البدن، طهارة الصوم، إلا هذا شرط الصلاة. لا تصح الصلاة إذا لم يستوي سوف هذا الشرط. لكن ليس من الصلاة الوضوء من الصلاة ومن الصلاة خارج الصلاة، لكن لا تصح الصلاة بدونه اسم الشرط. وأنه هو من الصلاة مثل السجود والركوع هذا اسمه ركن. ويفارقه شو هذا يفارقه؟ يفارق الركن الشرط، لأن الشرط هو الذي يتقدم على الصلاة ويجب استمراره فيها كالطهر. صلاة بلا طهر ما بصح، وينبغي أن يستمر هذا الطهر. فإذا فسد هذا الطهر هو عم يصلي اضطر شدا بحيث لا يرفع عنه، فانفلتت صلاته مع أنه لما بدأها كان طاهر ما كان في دم، لكن لما عرف هذا الدم طبعا الدم من غيره لا منه. أما لو كان منه كان في الحرب ويصلي فأصيب بخيمة وجرحت رجله وسال الدم لا تبطل صلاته. نعم الشرط هو الذي يتقدم على الصلاة ويجب استمراره فيها في الصلاة كالطهر والستر. لبس السوق اجلها كشف السوق وكشف في العورة. يجب رأسا أن يرد السوق، إذا ما رد رأسا بطلت الصلاة، لأنه صحيح ستر أول الصلاة لكن لازم يتم الستر آخر الصلاة يستمر. والركن هذا الشرط، والركن ما تشتمل عليه الصلاة، يعني هو جزء من أجزاء الصلاة، مركب الصلاة منه، تشتمل الصلاة عليه كالركوع والسجود. فخرج بتعريف الشرط المتروك كترك الكلام، متروك للتروك عن كمال تروك قاصة. خرج بتعريف الشرط التروك كترك الكلام. ترك الكلام يبطل الصلاة، وترك الكلام لا بد له من صحة الصلاة، لكن اسم الشرط لا اسم الشرط، لأن الشرط ما يتقدم على الصلاة ويستمر في أثنائها. هذا اسم التروك. هذيك اسم أفعال، الوضوء فعل من الأفعال، عدم الكلام ترك من التروك. فالتروك لا تسمى شروط على الأصح، في ناس يسموها أيضا بالإحتواء بالشروط، يعني شرط الصلاة عدم الكلام كلام الناس. وخرج التعريف الشروط التروك، شرط التروك فترك الكلام فليست بشرط، ليس كل ليس ليس ليس ليس ليس ليس ليس ليس ليس ليس ليس ليس ليس ليس ليس ليس ليس ليس ليس ليس ليس ليس ليس ليس ليس ليس ليس ليس التروك، يعني ليست التروك بشروط كما صوبه في المجموع، بل مبطلة للصلاة، يعني هي ليست شروط الصلاة، لكن إذا صلى ثم تكلم بكلام الناس بطلت صلاته، بل هي مبطلة للصلاة كقطع النية. يجب نية الصلاة عند تكبيرة الإحرام، فإذا قطع النية قال بطلت صلي، راح افتح الباب راح رد على الهاتف، بطلت الصلاة ولا ما بطلت؟ بطلت الصلاة. حتى في أولها إذا نوعه قال يعني عنده خبر إنه بده يجي هاتف أو بده حدا يجي يزوره ويستقبله، فقال إذا دق الباب بطل الصلاة وروح مفتح الباب، أو إذا دق الهاتف بطل الصلاة ورد عليه بطلت الصلاة. من هلا إذا نوع منه نوع خطا الصلاة فخطا النية أو نوع أو نوع أو نوع ينوي خطا الصلاة خطا النية أو نية الخطا. وقيل إنها شروط، الطرق لما سموها شروط كما قال الغزالي، إن في شروط الصلاة عدم الكلام، عدم الطعام، عدم الشرب إلى آخره. ويشهد للأول أن الأول أن الطرق ليست في شروط، أن الكلام اليسير ناسيا لا يضر. لو كانت شرط من الشروط كان الكلام اليسير ناسيا يبطل الصلاة، لأن الحكم أنه لا يبطل الصلاة. إجا واحد ولد حيب إيده عمار وطلع اسمعه من دون شعور اصحى إيدك مثلا لا تبطل الصلاة إذا كان ناسيا. لو كان من الشروط كان تبطل الصلاة، ولو كان تركه من الشروط إلى برا خلصنا. فائدة حلوة الفائدة، قد شبهت الصلاة بالإنسان، فأن نحن معمولين بالصلاة فيها أركان فيها أبعاد فيها هيئات، فهي مثل الإنسان فالركن كرأسه، ما بيعيش ولا رأس، لأن الركن النص على الصلاة بدونه مثل السجود والركوع، وهذا الركن بالنسبة للإنسان كرأسه وقلبه، والشرط كحياته، يعني إذا رأس ورجال كامل ما في حياة نسميه إنسان، ما نسميه إنسان، ما عرف إنسان، صار جسد. والبعض كأعضائه إيده بعض من البعض يعيش بإيده، لكن الأحسن أن يكون كامل رجله كذلك. إذا كان الرجل راعي نحط له خشبة بداله، هذا السجود السهول يعني. والبعض كأعضائه والهيئة كشعره، يعني الإنسان يعيش بلا شعر، زال الشعر يموت ما بيموت. أيوه ولا يبقى ناقص، يعني ما بتنقص حركته، بيقوم وبيقعد وبيمشي وبياكل وبيسوي كل شيء بلا شعر. أما بلاقيه يختلف الوضع، بلاقي زر يختلف الوضع. فالرجل يليه بعض من الأبواب، والراس والقلب ركن من الأركان، والهيئة مثل الشعر والأظافير والشغلات هذه. وقد بدأ يعني المصنف بالقسم الأول فقال: وشرائط الصلاة. قال شرائط جمع شرط، الأصح أن نقول جمع شريطة، شرائط جمع شريطة، والشرط جمع شروط وأشراط، ليس جمع شريطة، ليس جمع شريطة. الشروط مجمع شريطة، أما الشرائط جمع شريطة، وعلوم الشرائط جمع شريطة، شرط جمع شرط، والأصح أن نقول جمع شريطة، والمعنى واحد، بس هذا عبارة عن اصطلاح لغوي. فعلية وفعالية، صحيفة وصحائف. نعم. جمعوا شرح والشرح بسكون الراء يعني لا تنشرها الشراب معناها الشرطة بسكون الراء لغة العلامة شرط أشراف الساعة معناها من علامات الساعة ومن هو أشراف الساعة كما شرح أي علاماتها والسلاح هذا تعريفه في اللغة زرازات القاموس أو غير من كتب المعاجم تبع اللغة الدكاجة الشرط بإلا معناته العلامة ومن هو إشراف الساعة أي علاماته والسلاح سلاح الفقهاء شو هذا الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته إذا كان شرط من الشروط في شروط الصلاة تبقى ما صحيح الصلاة وإذا توقع ما صارت الصلاة حتى يصلي يعني إذا الشرط إذا الفعل لا بد من الفعل ما يلزم من عدمه العدم عدم الوضوء يلزم منه عدم الصلاة ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لما توقع يقول صلى ما صلى إذا توقع محتمل يكون صلى محتمل يكون ما صلى يعني مو مجرد ما توقع حصلت الصلاة لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته والمانع لغة الحال والصلاح ما يلزم من وجوده العدم إذا كان عم يتوضا في أثر دعاء أو شمع على يده أو من أذى منكر من المنكير اللي يحطوه أخذها على بطيخ هذا بيمنع من وجود وصول الماء إلى الكفر معناتها ما صح الوضوء معناتها اللي عم يحط مناكير معناتها ما بيصلي يعني ما بيتوضا ولا بيغتسل ما بيصح الوضوء مع وجود هذا اللي عم يسموه مناكير مناكير طبعا من المنكرات الله سبحانه وتعالى خلق الأظافر بلون جميل متناسب مع البدن صعب يحطوه أحمر صعب يحطوه أزرق صعب يحطوه أسود حطوه أحمر مجلي غاب غاب السنين بالبيحة أيوة مش يحل يعني كل شيء خالق الطبيعة اللي الله طبعها ما بيكون جميل كمان بيقولوا الحواجب كلها كانوا يحطوني بالألم علامة بهاي الحواجب هن مو علامة بس هن هي الفائدة يدفعوا أشعة الشمس عن الغيم الله جعل لهم فائدة مو بس مشان الشكل ومع ذلك الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم من جهة فائدة من جهة جمال حصلهم فإذا كان في على البدن مانع من الموانع ما بصح الغسل إذا على اليد أو الوجه مانع من الموانع لا يصح الوضوء المانع ما يلزم من وجوده العدم وجود الشمعات أو وجود المناكير أو وجود الدهان منع وهذا مثل للشغل والدهان بكم ينتبهوا لا الشر إلا على كل حال عندهم من شيء يطيب الدهان بعد ما يحصلوا يغسلوا إليهم بالمخط وغيره بعدين يغسلوا الصابون ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته كما لا يلزم من عدمه عدم الوجود ومع عدم وجود الدهان ولا يلزم منه انه صح الوضوء حتى يتوضا اذا ما في دهان على الحلم كل الوضوء تاكمل لا يلزم من عدمه وجود ولا يلزم من عدمه عدم فسلم في عمدًا هذا شو اسمه مانع من موانع الصلاة. عم يصلي توضع واغتسل وطهر واستقبل القبلة والمكان اللي واقف عليه طاهر وثيابه طاهرة. لكن شو صلاة؟ تكلم عمدا يعني نسي حاله بالصلاة. إذا نسي حاله بالصلاة كلام قليل ما أعطوه عنه. أما إذا تكلم عمدا أرقام حاله عم يصلي هذا في بعض الناس كان يساويه ونعرفون يعني ما أعطوه الله يرحمه ويعفو عنه. كان في أثناء الصلاة عم يصلي يجي واحد يسكر باب ندشه الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. هذا الكلام عمدا يقتل الصلاة. والمعتبر من الشروط لصحة الصلاة قبل الدخول فيها أي قبل التلبس بها خمس. الأول طهارة الأعضاء من الحدث. كل الأعضاء يكون ما في حدث. يعني إذا كان الحدث جنابة حدث أكبر بده ما يبقى لمعة من لمع بدنه إلا ووصل الماء لا شعر ولا بشرة. إذا كان الوضوء بده بأعضاء الوضوء أيضا طهارة الأعضاء من الحدث. الأصغر وغيره. ليش قال وغيره ما قال والأكبر؟ كان في ناس يقسم الحدث ست أقسام أصغر وأكبر أوسط. الحدث الأصغر أنا كأن لا يكون متوفيا هذا الحدث الأصغر. الحدث الأكبر الحيض والنفاس. الحدث الأوسط الجنابة. في ناس يقسموا ست أقسام فهو احتياطا قال أصغر وغيره مشان اليوم ست أقسام يشمل الأوسط والأكبر. طهارة الأعضاء من الحدث الأصغر وغيره فلو لم يكن متطهرا عند إحرامه مع القدرة على الطهارة لم تنعقد صلاته. أما إذا لم يكن قادرا على الطهارة لا في ماء يتوضأ ولا في تراب يتيمم ثم في تراب ولا في ماء يصير ما في تراب يصير الأرض والبرية يزيد الشجر صارت الأرض كلها تطيب ثم يتيمم ما في لا تيمم لا وضوء. هذا يصلي فاقد الطهورين لكن يعيد عندما يجد الماء قطعا. فإذا وجد التراب بمحل لا تعاد فيه الصلاة كما يتيمم ويصلي ولا إعادة. فلو لم يكن متطهرا عند إحرام مع القدرة مشان مع القدرة مشان يخلي فاقد طهورين على الطهارة لم تنعقد صلاته. هذا لفاقد الطهورين انعقدت صلاته انعقدت صلاته. لكن يعيد وإن أحرم متطهرا. إن أحرم متطهرا متطهر متوضي وأحرم ونوى بالسلام فإن سبقه الحدث غير الدائم بطلت صلاته وإطلال طهارته. وعم يصلي إجت زوجته وبارك إيده بطلت صلاته وبطلان طهارته. أما إذا واحد معه حدث دائم معه ثلاث سنين أو معه استحاضة الدم سائل على طول هذا له حكم خاص. سلس البول والاستحاضة له حكم خاص. يصلي يتطهر بعد الأذان بعد دخول الوقت ويتطهر ثم يلي صلاة رأسا بدون تأخير. والحدث ماشي لساقه سنسوه لكن معفو عن الله يمكن وقتمه. هذا الحدث اللي عم يقربه دائم الحدث معفو عنه، لذلك ألا إذا لم يكن دائم الحدث فإن سبقه الحدث غير دائم غير الدائم بطلت صلاته، أما الحدث يسوء الحدث الدائم لا تبطل صلاته وإن سبقه الحدث. ليش بطلت صلاته إذا سبقه الحدث ببطلان طهارته؟ لو صلى ناسيا والحدث يصيب على قلبه عن كل وفيه ولو صلى وهو هذا هو الحلوى. الطبع جميل بس فيها اغلاط. ولو صلى ناسيا للحدث يصيب على قلبه لا على قلبه. واحد يفكر حاله متربي ونوى وصلى خلص الصلاه بعدين يتذكر، طبعا الحكم واجب يعيد الصلاه يتوضا يطهر يصلي، بس الصلاه اللي صلاها راح تقول له ثواب عليها، قال انه ثواب عن نيه ومن نواها ان نوى يصلي على هذا القصد له ثواب، اما على فعل الصلاه باعتبار وفاء غير صحيح ما له ثواب. الا القراءه ان يقراها فلقى على كل حرف 10 حسنات. ولو صلى ناسيا للحدث اصيب على قلبه لا على فعله الا قراءتها ونحوها، هذا يصاب عليها يعني مما لا يتوقف على الوضوء، لان القراءه يحسن بها لون المتوضي فانه يصاب على فعله، اما الصلاه ما تحسن يصلي بلا وضوء، لذلك فعله بطال لا يصاب عليه، فإنه يساب على فعله أيضا. قال ابن عبد السلام وفي إثابته على القراءة إذا كان جنبا نظر انتهى لأنه مطمئن لك منك عملا أنك يساب على فعله أن القراءة لا تتوقع على الوضوء، لكن إذا كان جنوب تتوقف الطهارة فلا يجوز لك توقف القراءة، لا يجوز القراءة للجنوب. وفي إفادته على القراءة إذا كان جنوبا نظر انتهى، والظاهر عدم الإفادة. آتي نظر شو تعطينا رأيي؟ قال لك الظاهر عدم الإفادة إذا كان قرأ إذا صلى وهو جنوب لا يساب معنا لا على الصلاة ولا يساب على القراءة، إنما يساب على اليمين فقط. والحدث هو لغة الشيء الحادث، الشيء الحادث يعني الشيء الذي لم يكن ثم كان، هذا معناها في اللغة. فالكون كله حادث لأنه لم يكن ثم كان. شو عرفنا؟ عرفنا أن الجامع مكان ثم كان، والبيت البناية ما كانت ثم كانت، الأجزاء تبع الكون كلها إذا تتبعناها كل ما كان ثم كان، أصبح مجموع الكون حادث لأنه لم يكن ثم كان. الحدث هو لغة الشيء الحادث، والصلاح أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة، هذا إذا كان متربي ودارك إيده وإيده وشو صار واجب عليه يتوضا، دارك إيده بإيده شو دخلت رجله وربي غسل رجليه، شو دخل راسه ومسح راسه؟ ماشي. هذا أمر اعتباري. شو معنى اعتباري؟ يعني الشرع قدر أنه أصبح محدثاً لابد له من تزويد الهدوء. هذا معنى أمر اعتباري يعني محدثي. أنا مثل الجنوب يجب أن يغتسل كل بدنه، وكل بدنه حدث فيه حدث أكبر نحن كل بدنه، لكن اسم أمر اعتباري اعتبر الشرع أن كل البدن أصبح فيه حدث. أمر اعتباري يكون بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص، مثل ما عرفنا إذا في مرخص أن يصلي فاقد الطهورين، وهو كما قال ابن الرفعة معنى يعني مش حسي ينزل منزلة المحسوس، ولذلك يقال بتبعيده وابتفاعه عن كل عضو. يعني لما توضا الواحد غسل وشه ارتفع الحدث عن الوجه، لما غسل ايده ارتفع الحدث عن الايد، بس مش يمسك المصحف بايده ولو ارتفع الحدث عن الايد ما بيجوز، ما بيجوز يمسك الا يكون كامل الظهر. وما اسمه كامل الظهر، لكن الذي يكبرك معناه ما عرف واجب ان يطهره ثاني مره، هذا معناه. ولذلك يقال بتبعيده وارتفاعه عن كل عضو. ثم قال: وطهارة النجاس الذي لا يرفع عنه في ثوبه او بدنه، هذا الشخص ما الاول طهارة الاعضاء والثاني طهارة النجاس. الا لسه ما عيدنا اليوم، لكن بدنا نعيد، بدنا نعيد. نحن عيدنا برمضان، وعيدنا بعد رمضان، عيدنا برمضان، برمضان مش وقف عن الدروس، في صلاة تراويح، في أشكال أنواع، ناس يسافروا لبلدهم، ناس إلى آخره. على كل حال السبت إن شاء الله نرى درس بعد السبت إن شاء الله علينا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، واغفر ذنوبنا أجمعين، وتوفنا مسلمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا، واختم بالصالحات أعمالنا، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.